يثني أبناء كوريا الجنوبية والمغتربون الكوريون ثناءً عالياً على عظمة اللقاء للأعلى المحترم كيم جونغ أون. قالت ريون هان نيوس وهانجوري وغيرهما من وسائل الإعلام والصحافة الكورية الجنوبية والجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا وحية المنطقة الأوروبية لتحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن وغيرهما من منظمات الجاليات الكورية وكثير من المغتربين الكوريين الذين زاروا جمهوريتنا، قالوا إن جمهوريتنا تقاتل على انفراد مواجهة لأمريكا المتبجحة بأنها دولة كبرى وحيدة في العالم وتتكلل بالنصر تلو الآخر طوال 70 سنة والنيف، ويعود فضل ذلك كليا إلى فكرة زوتسي سياسة سونغون التي أبدعها الرئيس كيم إل سونغ ورئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إل، وكذلك إلى القيادة الدؤوبة للقائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يواصلهما بصورة باهرة. أكد معلق بالشؤون العسكرية والدبلوماسية أن جبروت كوريا التي يقودها سيادة كيم جونغ أون يفوق الاستراتيجية الخارجية الأمريكية، وذكر معلق الصحيفة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا من جوك تونغ سين في مقالته أن الرئيس الأمريكي ترامب تنهد قائلا إن كوريا تلعب بأمريكا، وأضاف قائلا إن أمريكا لا تعرف قط عصر كيم جونغ أون المتطلع إلى عدالة القرن 21. يعبر أبناء كوريا الجنوبية والمغتربون الكوريون عن تعجبهم من القدرة القيادية للقائد الأعلى كيم جونغ أون، ويقولون في ثقة تامة بأنهم يقتربون من الدولة الموحدة القوية والمزدهرة بفضل رفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى سدة رئاسة الأمة.